إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان، يعطيك العافية. دكتور طلال، خلي تكون هاي الحلقة بعنوان حركة الإصلاح العثماني، طبعا وبضمنها سيأتي الحديث عن الدستور العثماني. لو بدأنا من البداية، كبداية معروفة، من أين جاءت فكرة الإصلاحات العثمانية وكيف بدأت؟ حقيقة جاءت فكرة الإصلاحات العثمانية في تقريبا الربع الأول من القرن الثامن عشر مع الوزير إبراهيم باشا نوشهري، وذلك بعد معاهدة بسر فوجة عام 1718. كان قبلها قد مني العثمانيون بهزائم كثيرة أثر حصار فيينا، التي يعني فقد فيها العثمانيين تقريبا نصف أملاكهم في البلقان. وبعد طبعا ذلك خاضوا بعض الحروب بعد ذلك، أثبتت هذه الحروب عن عجز الجيش العثماني عن التصدي للقوات الصليبية أو القوات الأوروبية التي كانت تتميز بجاهزية عالية وبتسليح حديث. هنا بدأت فكرة هذا الوزير أن يبحث عن أسباب الخلل ومحاولة التحديث، فكانت طبعا راودت فكرة أن يرسل أشخاص إلى أوروبا بصفة سفراء، ولكنهم في الحقيقة لدراسة الوضع والتعرف على الصناعة في أوروبا والتعرف على مظاهر التقدم في أوروبا. فكانت عام 1724 أن أرسل أحد رجال البلاط ويدعى محمد سعيد يريمي سكز إلى فيينا ثم باريس ثم لندن. كان بشكل ظاهري هو سفير، ولكن في الحقيقة كان يتتبع كل جديد عندهم. لذلك لما عاد إلى إسطنبول بعد استفارته من هذه العواصم، قدم تقريرا عرف فيما بعد بسفر نامة، أي أوروبا، أي أوروبا سفر نامة، أي سفرتي إلى أوروبا. تكلم فيها عن ما رآه من قصور ومن تحديثات الجيش، لأن هؤلاء كانوا الأباطرة والملوك الأوروبيين، كانت يعني من البروتوكولات السائل القديمة أن يتم استعراض الجيش أمام السفير. فرأى طريقة تنظيم الجيش واللبس والأسلحة، فقدم كل ما شاهده إلى الصدر الأعظم والسلطان، ومن هنا بدأت فكرة الأخذ بالإصلاحات، ولكن كانت فقط على نطاق الجيش. وطبعا طريف أيضا لما عاد كان معه مرافق اسمه إبراهيم متفرقة، وهو مجري أسلم وأصبح من خاصة رجال البلاط. هذا الرجل أحضر معه وهم قادمون من ألمانيا مكينة الطباعة، فعرفت الدولة العثمانية في تلك السنة أول مطبعة في تاريخها. هنا ونحن نتكلم عن فكرة الإصلاحات وكيف جاءت، يعني لو نريد أن نعرف ردة الفعل، صارت إصلاحات ولها مؤيدون، أكيد أن هناك كانت فكرة معارضة أخرى، من الذي كان يعارض هذه الفكرة؟ لا شك أن هناك الأمر على طرفين، يعني يكون عوام وعلماء. طبعا بدأت فكرة الإصلاحات يعني مثل ما ذكرت في سفارة محمد سعيد باشا، لكن التطبيق الفعلي جاء بعد ذلك بعشرين عام، أيام محمود الأول، عندما استدعى أحد الضباط الفرنسيين اسمه ديوفنيال. هذا الرجل أسس بالسر مدرسة صغيرة لتعليم الجنود التحديثات المدفعية، كان مدرسة سرية، لأن السلطان طبعا لما جس نبض العلماء والإنكشارية وجد أنهم يعارضون تماما الأخذ من أوروبا بحجة أن هؤلاء كفار ولا يأتي من الكافر خير، وأن إذا أخذنا منهم فنحن نتشبه بهم، وهذه طبعا تخالف عقيدة الولاء والبراء. فمن هنا بدأ الإصلاح على استحياء عند الدولة العثمانية. فلكن لما بدأت تظهر فكرة أو تنفيذ الإصلاح بشكل علني في أيام مصطفى الثالث وبعدها عبد الحميد الأول ثم سليم الثالث، واجهت ردة فعل شديدة من العلماء. فكان العلماء يفسق من السلطان، يعتبرون أنه خرج عن الشريعة الإسلامية، وأنه تشبه بالغرب، وأن هذه الجيوش تقليد هذه الجيوش لن يأتي بخير على الدولة. كما أن الانكشارية أيضا كانوا يتحرشون بالجند الجديد، وكانوا يتمردون على السلطان، ورأوا في هذه الإصلاحات مسا بامتيازاتهم وبما كانوا بما كانوا يكتسبونه من خلال سلطتهم من خلال تمرداتهم. لذلك واجهت حركة الإصلاحات في بدايتها معارضة شديدة، وإن كان بعض رجال الدولة من المتنورين يرون أنها ضرورة لأنها لا تخالف الدين، فهم يأخذون أسباب القوة وليس يتشبهون. هل من العلماء من كان يرى هذا الرأي؟ هناك طبعا هناك من العلماء من رأى هذا الرأي، لذلك هذا الأمر أخذه بعد فيما بعد السلطان محمود الثاني، وعزل شيخ الإسلام الذي كان يعارض فكرة الإصلاح، وجاء بشيخ إسلام آخر مفتي يعني يؤيد هذا، وبين له أن هذا ليس من التشبه إنما من الاستفادة من تطور هؤلاء القوم. نعم، نحن لو يعني قضية فكرة تجديد الجيش والمعاصرة اللي كانت فكرة الإصلاحات بدأت فيها، يعني قضية مصلحة الدولة، يعني كيف هؤلاء لا يدركون مصلحة الدولة ويعارضون؟ حتى يعني نحكم يعني بكل شفافية وبكل حيادية، يجب أن نعيش في عقلية ذلك العصر. نحن لا نفكر، هؤلاء ذلك العصر لا يفكر كما نفكر اليوم في عصر الإنترنت والكشف. هناك كانت النظرة للأوروبية نظرة سوداوية، نظرة سلبية جدا، فهم لا يتقبلون أي شيء من أوروبا دون النظر عن ما هل هو مفيد أو غير مفيد. فكان أي شيء يتشبه في أوروبا فهو إذن لا يفيد الإسلام، كأنهم يقولون أن لا عزة الإسلام في شيء يعني يأتي من كافر. هذه القاعدة التي مشى عليها معارضي فكرة الإصلاح، لذلك بل أن بعضهم شط في قضية أنه وصف السلطان محمود الثاني بأنه السلطان الكافر، يعني كفره، وصل إلى مرحلة تكفير لمجرد أنه استفاد من التطور الأوروبي. لو جئنا إلى قضية أخرى، السلطان محمود الثاني رائد الإصلاح العثماني، لا نقول العلماني، نقول العثماني، لا ليس علماني يعني. إيه؟ أقول لا نقول، نقول لا العثماني أبدا. إيه؟ السلطان كان معروف يعني في تدينه وكان معروف، لكن القضية الإصلاحات ليس كما يفهمها البعض إصلاحات علمانية. نعم. الإصلاحات كانت إصلاحات في الجيش والإدارة. نعم، يعني إذن هي إصلاحات عثمانية وهو لا. كان راغب فيها. نعم، لا علاقة لها بالفكر. ما الذي جدده؟ السلطان محمود الثاني حقق الذي عجز عنه من سبقه من السلاطين، وهو بناء الجيش الحديث، الجيش المرتب المنظم على أسس حديثة. في الماضي كان الجيش يعني الجيش مجموعة من الانكشارية والمتطوعين ومن قوات غير نظامية، وكانت أغلبهم يعني يأتون بمجهودات شخصية. أما محمود الثاني جعل هناك وزارة للحربية، وهناك وزير للحربية، وجعل هناك جهة حكومية مسؤولة عن الجيش، ثم فرض التجنيد الإجباري وجعله منظما، وأصبح الجيش يرتدي لبس معين، هناك سلاح البحرية له لبس، سلاح المشاة له لبس، الفرسان له لبس، فجعل لهم معسكرات معينة ورواتب معينة، و جعل يعني تستفاد جدا من التنظيمات الأوروبية في تنظيم جيوشها. هذا الأمر أضف إلى ذلك أنه أيضا استحدث الإدارات، يعني مثلا ألغى الوظائف القديمة، أصبح هناك رئيس وزراء بدل ما كان، طبعا وإن كان لا زال يحتفظ باسم الصدر الأعظم، يعني سمي رئيس وزراء، نعم سمي ناظر، هو احتفظ باسم صدر الأعظم ولكن كان يعني بصلاحيات رئيس وزراء، لم يكن كوزير الأعظم. ظهرت هناك وظائف جديدة، مثلا ناظر الخارجية، وزير الخارجية كان ما في بالدولة العثمانية، الباش كاتب أصبح وظيفة وزير الخارجية. هناك دفتر دار أصبح وزير المالية. ظهر استحدثت وزارة النفاع العام اللي هي الأشغال، استحدثت وزارة البحرية بدل ما كان قبودان باشي زعيم الأسطول. فظهرت هناك معالم الدولة الحديثة بعد أن كانت دولة يعني. هل نعتبر أن السلطان محمود الثاني هو الرائد في هذه الإصلاحات؟ نعم، هو رائد الإصلاحات العثمانية والذي حقق ما عجز عنه أسلافه، وإن كان هذا التحقيق قد صاحبه يعني سفك دماء و يعني حقق بالقوة، وأكبر دليل على ذلك ما حدث من إبادة الانكشارية في عام 1826 والذي عرفت فيما بعد باسم واقعة خيرية، والتي طبعا السلطان الظريف يعني أن السلطان بعد هذه الواقعة لما نجاه الله وانتصر على الانكشارية وأبادهم بنى مسجدا على المكان في المكان الذي حدثت فيه الواقعة. السلطان محمود الثاني سمي بمسجد نصرة، أي مسجد النصر. كم حكم السلطان محمود الثاني؟ حكم 31 سنة. طويل. نعم، ولكن عانى في آخر 5 سنوات من مرض السل. هو الملاحظ أن العثمانيين السلطان يحكمون فترة طويلة بعكس العباسيين يحكمون فترة قليلة، أليست هذه الظاهرة قوية؟ هم في الرصد؟ لا يعني ليس بشكل يعني لا نستطيع أن نطبقها في الأغلب بشكل عام، لكن العباسيين هناك من حكم نصف قرن يعني. ولكن كثير منهم من حكم 4 سنوات ومنهم سنة ومنهم أشهر. يعتمد على اضطراب الوضع يعني. العباسيين هناك من حكم أقل من عام، والعثمانيين أيضا كذلك. وكانوا يموتون يعني، عجيب. نعم، لا يعني السمة الغالبة في وفاة الخلفاء العثمانيين كان العباسيين، هي أنهم كانوا يموتوا صغار السن. نعم. يعني هارون الرشيد رحمة الله عليه الذي ملأ الآفاق ذكرى لما توفي كان عمره 45 سنة، والمأمون كذلك 48 سنة، يعني أغلبيتهم لم يصلوا إلى سن 50، عكس العثمانيين أن 70 صفة ملازمة للسلاطين. العثمانيين العمر الوسط لهم كان بحدود 50s الغالبية. ومنهم من بلغ 70. 70 هم قلة يعني، 70 يمكن يعدون بالكثير يعني منهم بدون 10. نعم. أي لكن أما من مات دون 40 فهم قلة. نعم. طيب، هل صاحب هذه الإصلاحات حروب خارجية مثلا، حروب داخلية، دماء؟ طبعا أن تقصد أن تجربة الجيش الجديد. إيه. نعم، جرب الجيش الجديد لأول مرة في الحرب الروسية العثمانية من 1829 إلى 30، وأثبت جدارته، لكن طبعا كونه جيش جديد وعدده محدود لم يستطع أن يقف أمام القوات الروسية التي كانت تفوقه عددا وعدة. كذلك أيضا استخدم أيضا في التصدي لمحمد علي باشا في اجتياحه للشام، لكن للأسف كان أضعف من أن يقف أمام محمد علي باشا، لأن محمد علي باشا كان جيشه أكثر مهارة وتدريبا من الجيش العثماني. لكن مع مرور الزمن يعني تحلى الجيش العثماني بالقوة، لذلك نراه أبلى بلاء حسنا في حرب القرم، أبلى بلاء حسنا في حرب البلقان 1877، أبلى بلاء حسنا في حروب البلقان والحرب العالمية الأولى. ولكن القضية التي كانت الجوهرية التي كان يعاني منها الجيش العثماني هي قضية التسليح وقضية التموين، التي يجد فيها دائما عجزا يعني لا يستطيع سده، خاصة قضية التسليح، وأيضا الموارد البشرية أو المخزون البشري للجيش العثماني، لأنه كان يعتمد أساسا على العنصر المسلم وبالذات العنصر التركي في في في في في رأس الهرم يأتي العنصر التركي، بينما يعني كانت العناصر الأخرى سواء كان العرب أو الكرد أو غيرهم كانت مشاركاتهم في هذا الجيش مشاركات متواضعة جدا. لذلك كان المخزون البشري مهم للجيش العثماني الذي كان يفتقده، بخلاف ما كانت تتميز فيه الجيوش الأوروبية التي كانت تحمل مخزون يعني تحتوي مخزونا بشريا عاليا، وخاصة بريطانيا التي لم تكن الإنجليز، وهي طبعا هذا بخلاف العثمانيين، العثمانيين كان العنصر التركي هو المقاتل في غالب، بينما الإنجليز كان العنصر الأجنبي هو المقاتل. وأنت تعرف سيد الفاضل أن فتوحات الإنجليز وتوسع الإنجليز كانت على أظهر المساكين من أهل الهند ونيوزيلندا وأفريقيا وغيرها من الشعوب المستعمرة التي كانت يعني تقاتل بهم بريطانيا لأجل تحقيق أمجادها. يعني خذ على سبيل المثال في كوت الإمارة، معركة التي انتصر فيها العثمانيون على الإنجليز في الحرب العالمية الأولى في ربيع 1916، أسر 13,000 جندي بريطاني. صدم القائد العثماني الذي أسرهم فلم يجد من الإنجليز سوى 2000، بينما كان 11,000 هم خليط ما بين الهنود وما بين النيوزيلنديين أهل سكان نيوزيلندا الأصليين. إذن بريطانيا كانت تحارب بعنصر تجد أقوام يدافعون عنها بالنيابة، بينما الجيش العثماني كان يعني ما يقارب من 80% منه هو أتراك. لذلك المخزون هذا طبعا أثر سلبا على على على الإمداد البشري لهم. لذلك حتى كان يقول كما يقول يا الماس أسطونة، يقول أن دخول الدولة العثمانية في الحروب أفضى يعني فرغ الأناضول من الشباب، فبات ماتت الأراضي الزراعية وبارت، وأصاب الناس يعني ضيق بسبب أن أبنائهم كلهم كانوا في الجيش. طيب، هنا مسألة مهمة. السلطان عبد الحميد في مذكراته تكلم عن الإصلاح العثماني، وتكلم عن مخالب الغرب الذي صاحب هذه الإصلاحات. يعني الفكرة اللي عرضها عبد الحميد في مذكراته، هل كانت الفكرة صائبة في نظرته؟ هو استطاع عبد الحميد يركز على قضية الإصلاحات السياسية، أن الغرب شجع هذه الإصلاحات، وجد في العثمان بعض العثمانيين أذن صاغية لها، خاصة من درس في أوروبا أو من تشبع بهذه الأفكار التي كان على رأسهم مدحت باشا، لأنها طبعا تفتح المجال للقوميات الأخرى في إبداء رأيها وتدخلها في السياسة. يعني مثلا معروف أن في السيادة في الإسلام هي للمسلم، والحكم في الإسلام للمسلم، وإنما الباقين هم أهل الذمة. لكن عندما طبقت هذه الإصلاحات وصل النصارى واليهود إلى البرلمان وإلى أيضا الوزارات. يعني هذه الإصلاحات أجبرت الدولة العثمانية على أن تعين وزيرا يهوديا ووزيرا نصرانيا وأرمنيا يونانيا، فهؤلاء لم يكونوا أصلا موالين للدولة العثمانية، فوصولهم إلى هذه المناصب الحساسة هي مثل المسمار في نعش الدولة العثمانية، أو مثل الخنجر في الظهر. هم وقد أثبتت يعني مع الحادثات في المواقف التي كانت فيها أزمات، أنهم دائما مع عدو الدولة العثمانية، يجذبهم بذلك ميولهم الدينية. من هنا السلطان عبد الحميد كان يرى أن الدستور والحياة النيابية في الدولة العثمانية هي لن تكون في صالح الدولة العثمانية. لن تكون في صالح الدولة العثمانية. لن تكون في صالح الدولة العثمانية، لأنها تنفذ المشاريع الاستعمارية من خلال هؤلاء الناس الذين يعتبرون في وجهة نظره، في وجهة حتى نظر التاريخ، هم طابور خامس. يعني هل نستطيع أن نقول أن الأقليات الموجودة داخل الدولة المسلمة أو المجتمع الإسلامي ينبغي الحذر منها؟ طبعا يجب أن نحذر منها، ولكن لا نظلمها. يعني الإسلام وضع يعني دين رحمة وتسامح، سمح لهم بحريات دينهم وحريات أملاكهم وحياتهم وتأمين حياتهم، لكن هؤلاء وللأسف الشديد أن غالبيتهم كانوا خنجرا في ظهر الأمة. لذلك نجد أنهم أكثر من عاون الاستعمار. عندما يسقط أي بلد مسلم في يد الاستعمار، فأن هؤلاء أول من يلبي نداء المستعمر ويخدم المستعمر، وهذا وجدناه في الشام والعراق والهند وغير ذلك. يعني هل كان السلطان عبد الحميد متنبها لقضية الأقليات؟ طبعا في مذكراته تكلم، طبعا كان يحاول قدر الإمكان أن يفرق ما بين هذه الأقليات، يفرق بينها. نعم، يفرق بينها حتى لا تتوحد. ورغم أنه أيضا أبدى للعيان أنه يعني لا يفرق بين أبناء الوطن وكذا، لكن حاول قدر الإمكان أن يفرق بينها حتى لا تتحد أو تكون اتجاهاته واحدة. كما أنه أيضا ركز على قضية ربطها بالدولة العثمانية من ناحية المصالح، يعني حاول قدر الإمكان على سبيل المثال أن يبين للأرمن أنكم أنتم تعيشون حياة وأنتم تريدون الانفصال عن الدولة العثمانية، ولكن انظروا إلى أبناء عمومتكم في روسيا التي تدعم حركة الانفصال، هل حالتهم أفضل من حالتكم؟ نعم، المقارنة. نعم، المقارنة. أي نعم. طيب، هنا مسألة. يعني أكيد أن الإيجابيات اللي تحققت للدولة العثمانية كانت جيدة، من إنشاء جيش قوي وجيش عصري. يعني مع وجود هذا الجيش النافع وانتصر في عدة معارك، بقيت في نفوس السلاطين الكبار الأقوياء خوف. لماذا الخوف؟ من أي ناحية الخوف؟ يعني السلطان عبد الحميد كان حذرا من قضية الأقليات، سلاطين آخرين مع أنهم آمنوا بهذا التجديد وهذه العصرنة للجيش وغيره، عندهم خوف من الغرب، أن الغرب ممكن يتسرب من هذه الأدوات. يا يا سيد الفاضل، لأنهم رأوها عيانا في غيرها من الدول، يعني رأوا أن هذا رأوا كيف يستغل الاستعمار هذه القوميات والأقليات في تحقيق مآربه. تبدأ هذه الأمور بإرسال إرساليات تنصيرية إلى هذه الأقليات في محاولة لمحافظة على دينها، ثم يدرس أبناء هؤلاء الأقليات في هذه الدول ويتشبعوا بأفكاره، ثم يعودوا إلى الوطن وهم قد تخمرت في ذهنهم عملية المطالبة بالاستقلال ومحاربة الدولة والاستعانة بالدول الاستعمارية. من هنا بدأ الخوف من أن تتقل، حاولوا قدر الإمكان أن يعزلوا هذه الأقليات وأن تعيش داخل بوتقة الدولة العثمانية بعيدا عن أي تأثيرات أجنبية، ولكن هذا للأسف كان مغاير. لذلك نجد بعد الحرب العالمية الأولى كثير من هذه الأقليات تركت تركيا، يعني الأرمن كان في العصر العثماني إلى قبل الحرب العالمية الأولى كانوا مليون، الآن لا يتجاوزون 1% في تركيا. أضف إلى ذلك اليونان نزح من الأناضول بعد الحرب العالمية الأولى 500,000 يوناني هربوا إلى اليونان. يعني نحن لو قلنا سؤال آخر، هل ساهمت هذه التجديدات، هذه الإصلاحات على إطالة عمر الدولة، أو على العكس من ذلك قصرت واختصرت في عمر الدولة؟ في الحقيقة هذا السؤال طرحه كثير من الباحثين واختلفوا فيه، هل كانت هذه الإصلاحات سببا في إطالة عمر الدولة أم كانت سببا في إسراع انهيارها؟ هناك من يرى أنها أطالت عمر الدولة، وذلك أن الجيش الحديث كان أقوى، كان سلاحا قويا استطاع أن يعني يتصدى أو أن يطيل عمر الدولة من خلال صموده أمام الهجمات الأجنبية. لكن في الحقيقة هناك من يرى العكس، وهي أن هذه الإصلاحات ساهمت في فصل العناصر المكونة للدولة، شجعت على فصل هذه العناصر، فدخول الأفكار السياسية والإصلاحات السياسية جعلت كل أمة تحت كنف الدولة تفكر في نفسها لا في مصلحة الدولة، فظهرت القومية التركية والقومية العربية والقومية الكردية، وأيضا إلى أضف لذلك حركات التحرر التي يعني نادى بها الأرمن والألبان والصرب وغيرهم من الأمم. فكانت هذه يعني في نظر وجهة نظر هؤلاء أنها كانت شرا وبلاء على الدولة، وساهمت في الإسراع في انهياره، لأن ظنت الدولة إذا طبقت هذه الإصلاحات أنها ستحوز على رضا الدول الأوروبية وستكفى شرها، ولكنها كانت هي المنفذ الذي نفذت به الدول الأوروبية إلى عمق الدولة العثمانية وفككت. فكرة الدستور التي صارت بعد ذلك، يعني قبل الحرب العالمية الأولى بعدة سنوات، يعني الناس، السلطان عبد الحميد كان له رأي في ذلك، الآخرون لهم رأي في ذلك، اليهود والنصارى يعني شنفوا آذان أصحابهم بهذه الأفراح. يعني أنت باحث في الدولة العثمانية، كيف ترى التحقيق في هذه المسألة؟ من نافع كان؟ هل كان الدستور نفع الدولة أو أضر بالدولة؟ قضية الاقتباس الدستور جاءت لسببين. السبب الأول يعني عند بعض الناس هو الحد من تميز السلطان بالسلطة، أو مثلا استفراد السلطان بالسلطة، أرادوا الحد من سلطة السلطان وأن تكون السلطة ما بين السلطان والشعب، هذه فكرة بعضهم. أما البعض الآخر الذي رأى يعني الموضوع أكبر من ذلك، فقد رأى أن تطبيق الدستور والمساواة بين عناصر الدولة العثمانية لن يعطي حجة للدول الأوروبية حتى تتدخل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية الأقليات. فعندما نطبق الدستور ونساوي بين العناصر الموجودة في الدولة فلن يكون هناك أي سبب للتدخل الأوروبي فيها. هما فكرتين تبنوهما أعضاء تركيا الفتاة الذين درسوا في فرنسا وتشربوا الأفكار الفرنسية الثورية. فلما طبق الدستور مع الأسف في 1876 وقام مجلس المبعوثان، وجد هؤلاء الطلبة أن هذا لم يحمي الدولة من تدخلات أوروبا. فعندما اجتمع الوفود الأوروبية في إسطنبول عام 1876 لحل مشكلة الصرب والبلغار وغير ذلك الذين كانوا متمردين على الدولة، دخل عليهم مدحت باشا وقال يا سادة لقد، طبعا سمعوا أصوات المدافع في الخارج فاستغربوا، فدخل عليهم مدحت باشا فقال يا سادة لقد تم إقرار الدستور العثماني. هو المسكين ظن أنه بهذا الكلام أن السفراء سيقفون ويصفقون له ويقولون خلاص ونجمع أوراقنا ونتوكل على الله خلاص انحلت المشكلة، فالصرب والبلغار والأتراك والعرب أصبحوا سواسية أمام القانون العثماني. لكن مدحت باشا صدم أمام أن هؤلاء، كأن هذه الشغل المطالبات اللي كانت طالبها الدول الأوروبية أنها لم تكن سوى حجة واهية والشماعة التي تدخل في الدول. لذلك نجد روسيا ترفض هذا الأمر وتصر على استقلال الصرب والبلغار، وكذلك أيضا تؤيدها النمسا وغير ذلك من الدول الأوروبية. فأصبح تطبيق الدستور بالنسبة للتدخلات الأوروبية هو تحصيل حاصل ولا فائدة منه. لذلك نجد سرعانة ما تقوم الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا لسبب هؤلاء، وثم بعد ذلك يعلق الدستور وينسى أمره لمدة 30 عاما. فرجع الشباب بعد ذلك ب30 عاما وهم جمعية اتحاد الترقي الذين طبعا خرجوا من بطن تركيا الفتاة، وطبقوه مرة أخرى بعد 30 عاما 1908، ضمن منهم أنه سيحل مشكلة البلقان، لأن عادت بقايا الأراضي التي بقيت في الدولة العثمانية عاد الصرب والبلغار واليونان ينادون بانفصالها وانضمامها إلى الدول المعنية. فظن أنه إذا طبقوا الدستور وأعادوا الحياة النيابية أن هؤلاء سيقتنعون، ولكن مع الأسف الشديد زادهم عتوة ونفورة وتمردوا على الدولة. كانت النهاية أن لم يستفيدوا من هذا الدستور، رغم أنهم طبعا راعوا في هذا الدستور أن يكون مواكبا للشريعة الإسلامية، مثلا أن دين الدولة الأساسي هو الإسلام وذات السلطان مصونة وكذا، لكن ما استفادوا أبدا من هذا التطبيق شيء. طيب هنا دكتور طلال مسألة في ظلال هذا السؤال وفي ظلال هذا الجواب. كثير من المعاصرين الآن من كان إسلاميا وصار سياسيا أو سياسيا وهو إسلامي، يعني ينظر على أن المفردات الغربية التي شرعت للغرب أنها يمكن أن تسود، المفردات الغربية التي قضية النظام وقضية الديمقراطية وقضية حقوق الإنسان، على أن هذه الأمور يمكن أن تسود وأن الغرب يقبلها لهم ولغيرهم، ونسي أو تناسى أن الغرب مبادئه لقومه فقط ليس للآخرين. هذه قضية مفصلية في الحقيقة. أنت تقول أن مدحت باشا وقع في هذه المزلة وفي هذه الحفرة، وكم يقع الآن في هذه الحفرة من الناس كثيرا. طيب عندي نعم. بس مداخلة تصديقا لكلامك يا دكتور، هذا الأمر كلامك صحيح 100%، لأن السلطان عبد الحميد بعد ما علق الدستور استدعى جودة باشا ناظر الأوقاف في زمنه، فطلب منه أن يقوم برحلة في أرجاء الدولة العثمانية بدءا من البوسنة حتى إلى الشام، ويأخذ وجهة نظر الناس عن الحياة، هل تصلح أن نقيم حياة برلمانية وتطبيق دستور أم الناس لا يعنيهم هذا الأمر. فذهب هذا الرجل وأخذ جولة ب6 شهور ثم عاد فكتب تقرير للسلطان، مفاد هذا التقرير أن هذه الأمة لا تصلح لها الحياة الديمقراطية، لأنها أمة قائمة على قوميات وعلى ديانات مختلفة، كل يرى الحق معه، فإذا أتحت الديمقراطية وكل أدلى بدلوه فستصبح يعني فندخل في معمعة ولن نطبق شيء، ولذلك كلها تجتمع على رأي السلطان الذي يجمعها، إنما هذا الأمر لا يصلح، وقد تصلح للأمم الأوروبية، هو ذكر ذلك، ولكنها لا تصلح للأمة الإسلامية. نعم، الحقيقة أن هذه القضية الآن يعني لها حيز كبير في المناقشات الموجودة داخل الساحة الإسلامية. كثير ما تجد بعض المؤلفين لا يفقهها كثيرا، وهو يريد أن يكون الحياة النيابية أو يريد أن يكون البرلمانات أو يريد أن يكون قضية الدستور يعني كما أنها في أوروبا هنا تكون، مع أن الأمريكان والأوروبيين يفهمون أنه عش الأسد هم فكل من كان في عش الأسد له الحياة، ومن كان خارج عش الأسد ليس له هذه الحياة. هذه اللي يفهمونها، وهذه اللي أجمع جميع الغربيين على الحياة بها. أما الدعوة على الديمقراطية والحياة النيابية خارج الغرب فهم يخدعوننا في هذه القضية. نشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت على حضورك معنا. أيها المستمعون والمستمعات، كانت هذه الحلقة حول قضية الإصلاح العثماني وقضية الدستور العثماني وموقف العلماء منها في خلال الدولة العثمانية، من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.